إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان الأسماء العاملة عمل الفعل، وهذا الباب عقده بعد أن انتهى من باب التوابع. والمراد بهذه الأسماء المشتقات التي تعمل عمل الفعل الذي اشتقت منه، فترفع الفاعل وتنصب المفعول، وهذه المشتقات سبعة كما سيبين المصنف رحمه الله، أنها المصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الفعل. فقال رحمه الله: اعلم أن الأصل في العمل للأفعال، فيعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. الأصل في العمل أن يكون للفعل لا لاسم، ومع ذلك هناك أسماء تعمل عمل الفعل بشروط معينة، ومن هذه الشروط أن هذه الأسماء تشبه الفعل في شيء ما. قال: فيعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. الأول المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، نحو يعجبني ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا، ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه. إذن هذا أول هذه الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهو المصدر. والمراد بالمصدر الاسم الذي يدل على حدث مجرد عن الزمن مشتمل على حروف فعله، فالمصدر اسم وهو يدل على حدث كالضرب والأكل والكتابة، فهذه أمور حادثة، وهو مجرد عن الزمن أي لا يدل على الزمن الماضي أو زمن الحال أو الاستقبال، بخلاف الفعل وهو مشتمل على حروف الفعل، فهذا هو حد المصدر. وبدأ به هاهنا دون غيره من الأسماء لأنه أصل الفعل في الاشتقاق. قالوا: المصدر هو أصل الاشتقاق للفعل، ولأنه يعمل عمل الفعل ماضيا أو حالا أو مستقبلا، فتقول: أعجبني ضرب زيد عمرا أمسي أو الآن أو غدا. إذن هو يعمل عمل فعله في الماضي أو الحال أو الاستقبال، ولأنه أصل الاشتقاق، ولذا بدأ به المصنف رحمه الله. لكن المصدر يعمل بشرط، ما هذا الشرط؟ قال: أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، أي أن يصح أن يحل محله فعل مع أن. أن هذه المصدرية، أن المصدرية، وهذا إذا أريد به الماضي أو المستقبل، إذا أريد به الماضي أو المستقبل، يعني إذا أردت مثلا لو قلت أعجبني ضربك زيدا، أي أن تضرب زيدا في المستقبل، أو أن ضربت زيدا في الماضي. فإذا كان المراد، وهذا يرجع لنية المتكلم، إن كان أراد بذلك ما وقع في الماضي أو ما يقع في المستقبل، فالذي يحل محل المصدر ها هنا ماذا؟ أن والفعل، أن المصدرية والفعل. وأما إن دل على الحال ضرب الآن، فالذي يحل محل المصدر ما والفعل، ما المصدرية. الذي يصح أن يحل محل المصدر إن كان المراد التعبير عن الحال هو ما المصدرية مع الفعل. فتقول أعجبني أو يعجبني ضربك زيدا، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، يعجبني، ها يعجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يعجبني، والنون هذه قلنا نون الوقاية تقي الفعل من الكسر، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ما الذي يعجبني؟ ها ضربك زيدا، الذي يعجب هو الضرب، فهذا هو المصدر، هذا هو المصدر، فهو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وهو في محل ماذا؟ في محل أن والفعل، يعني يعجبني ها أن ضربت زيدا أو أن تضرب زيدا، باعتبار الاستقبال، باعتبار الاستقبال. وإن أردت المضي يعني أن ضربته أمسي، أن ضربته أمسي أو بالأمس. طيب إن أردت الحال تقدر ماذا؟ تقدر ما والفعل، فتقول يعجبني ضربك زيدا، يعني ما تضربه هذا الضرب الذي تضربه زيدا الآن، تضربه زيدا الآن. طب وما إعراب زيدا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. طيب ما الذي أحدث هذا النصب؟ ما العامل؟ المصدر الذي عمل الفعل، المصدر الذي هو الضرب، والذي عمل الفعل. واضح؟ إذن أول هذه الأسماء العاملة المصدر، قلنا بشرط أن يحل محله فعل مع أن، وهذا باعتبار المضي أو الاستقبال أو ما، وهذا باعتبار الحال. قال وهو ثلاثة أقسام، المصدر يرد وقوعه على ثلاثة أقسام، فيأتي مضافا ويأتي منونا ويأتي مقرونا بأل، يأتي مضافا لما بعده ويأتي منونا أي لا تلحق به أل التعريف، ولا كذلك يكون مضافا، ويأتي مقرونا بأل، يأتي مقرونا بأل. والمصنف رحمه الله رتبها على هذا الترتيب بحسب كثرة ورودها في لسان العرب، بحسب كثرة ورود المصدر عاملا في لسان العرب، فأكثرها أن يأتي مضافا، ضربك زيدا، فضرب مضاف والكاف مضاف إليه، وهذا أكثرها. ويأتي كذلك منونا، يأتي منونا، ويأتي مقرونا بأل، ولهذا رتب على هذا الترتيب. ثم ذكر بعد ذلك كيف يعمل المصدر إذا جاء مضافا أو منونا أو مقرونا بأل. قال فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين، إعماله مضافا أكثر يعني في كلام العرب من إعمال القسمين المنون والمقروم بأل، قال كالمثالين، مثالين أعجبني ضربك زيدا، يعجبني ضربك زيدا، فهنا جاء مضافا. قال وقوله تعالى، يعني وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، أين المصدر ها هنا؟ دفع، المصدر هو دفع، دفع دفعا، فهو مصدر لفعل ثلاثي. طيب ما صورة المصدر ها هنا؟ جاء مضافا، لأن دفع مضاف والاسم الحسن مضاف إليه، مضاف إليه. طيب ولولا دفع الله الناس، ما إعراب الناس؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب ما الذي أعمل هذا النصب؟ المصدر العامل. وما صورة المصدر ها هنا؟ أنه جاء مضافا، جاء مضافا. قال وعمله منونا أقيس، إذن وروده مضافا أكثر في كلام العرب. وعمله منونا أقيس، يعني هذا أقرب للقياس من عمله مضافا أو مقرونا بأل. لماذا؟ لأنه إنما عمل، هذه الأسماء لماذا عملت؟ لأنها أشبهت الفعل، فتعمل عمل الفعل. فإذا جاء منونا فهذا أقرب شبها للفعل، لأن التنوين يوافق التنكير، والفعل نكرة في المعنى، الفعل نكرة في المعنى، فهذا أقيس من جهة القياس وقواعد العرب. قال وعمله منونا أقيس، نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. أين المصدر ها هنا؟ إطعام من الفعل أطعم، من الفعل أطعم، الفعل الرباعي أطعم إطعاما. طيب ما صورة المصدر ها هنا؟ جاء منونا، جاء منونا. طيب ما الاسم الذي عمل فيه هذا المصدر؟ عمل الفعل فيه يتيما، أو أن يطعم يتيما. قلنا ضع مكان المصدر الفعل، أنوى الفعل، أو أن يطعم يتيما. فيتيما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو إطعامه يتيما، واضح؟ فالمصدر ها هنا جاء منونا. وكذلك لو قلت واجب علينا تشجيع كل مجتهد، واجب علينا تشجيع كل مجتهد، فالمصدر ها هنا تشجيع، المصدر تشجيع، شجع تشجيعا، فهذا هو المصدر من هذا الفعل المضاعف. طيب هذا المصدر المنون عمل في ماذا؟ في كل، تشجيع كل مجتهد، فكل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. إذا المصدر قد يأتي مضافا، وهذا أكثر في لسان العرب، وقد يأتي منونا وهذا أقيس، يعني يجري على قواعد النحو، لأنه إذا جاء منونا فهذا يعني أنه نكرة، والفعل نكرة من جهة المعنى. قال وعمله مقرونا بأل شاذ، وعمله مقرونا بأل، يعني حال كونه مقرونا بأل، هذا شاذ. لماذا هو شاذ أو قليل من جهة العمل؟ لا يرد إلا شاذا، يعني قد يرد في بيت شعر. لماذا هو شاذ؟ قالوا لأن المصدر إذا اقترن بأل فهذا يعني أنه بعيد عن الفعل، أنه بعيد عن الفعل وأقرب جدا إلى الاسم، لأن الفعل لا تدخل عليه أل، الفعل لا تدخل عليه أل، لأن من علامات الأسماء دخول أل، واضح؟ ولذا كان عمله إذا اقترن بأل شاذا، إلا إذا ورد في بيت شعر كهذا البيت الذي ذكروه، كقول القائل: ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، وهو من بحر المتقارب. ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي العمل، فعول فعول فعول فعول. ضعيف النكاية أعداءه، هو ضعيف في النكاية في العدو، يعني لا يقتل منهم إلا قليلا، ولا يجرح منهم إلا قليلا. ثم هو يخال، يعني يظن الفرار أنه إن فر من عدوه أن هذا يراخي الأجل، يعني يمد في أجله، يفر من الزحف ولا يقدم على قتال عدوه، فهو في صورة الجبان. هذا معنى البيت، والشاهد فيه قوله: ضعيف النكاية أعداءه. شاهدها هنا هذا المصدر الذي هو النكاية، يقال نكيت في العدو نكاية، فالنكاية مصدر من الفعل نكى، نكيت في العدو نكاية، يعني أعملت فيهم القتل والجرح. طيب البيت يضبط هكذا: ضعيف النكاية أعداءه، أعداءه هو موضع الشاهد. ضعيف خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ضعيف النكاية أعداءه، كأن المبتدأ حذف تقليلا من شأنه وتحقيرا له، ولذا لم يذكره. يقول: ضعيف النكاية، وضعيف مضاف والنكاية مضاف إليه، وهي مصدر عامل هاهنا، عامل فيما بعده من الأسماء الذي هو أعداءه، ولذا أعداءه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن هذا كما قلنا لا يرد إلا شاذا، لا يرد إلا شاذا، وهو عمل المصدر إذا اقترن بالألف واللام أو بأل. إذن هذا هو الاسم الأول الذي يعمل عمل الفعل، وهو المصدر، ويقدر مكانه أن والفعل أو ما والفعل، وقدم لأنه يعمل إذا دل على الحال أو الاستقبال أو المضي. وأكثرها ورودا في لسان العرب أن يرد مضافا ثم منونا بعد ذلك، ويرد شاذا، يعني على قلة قد يرد في الشعر كما جاء المثال. طيب الاسم الثاني الذي يعمل عمل الفعل، قال: اسم الفاعل، اسم الفاعل كضارب ومكرم. واسم الفاعل هو الاسم المشتق للدلالة على معنى مجرد حادث، وللدلالة على فاعله. الاسم المشتق، إذن اسم الفاعل اسم مشتق ليس جامدا. وكيف يشتق ويصاغ اسم الفاعل؟ من يعرف؟ اسم الفاعل إذا صيغ من الفعل الثلاثي فإنه على وزن فاعل: ضرب ضارب، أكل آكل، صام صائم. إذا اشتق أو صيغ من الفعل الثلاثي فإنه يكون على وزن ماذا؟ فاعل. وإذا صيغ من غير الثلاثي، يعني من فعل الرباعي أو خماسي أو سداسي، فإنه يكون بقلب حرف المضارعة فيه ميما وكسر ما قبل الآخر. يعني مثلا الفعل أقاما، هذا فعل رباعي، الهمزة والقاف والألف والميم، أقاما. ما اسم الفاعل منه؟ مقيم، مقيم، أقام يقيم، فنقلب حرف المضارعة الذي هو الياء ميما، ثم نكسر ما قبل الآخر مقيم. طب استخرج، مستخرج، انتقم منتقم، فهذا اسم الفاعل إن كان من الثلاثي صيغ على وزن الفاعل، وإن كان من غير الثلاثي قلب حرف المضارعة ميما وكسر ما قبل آخره. ولذا مثل ها هنا بمثالين، قال ضارب ومكرم. لماذا ذكر هذين المثالين؟ لأن ضارب مثال لما صيغ من الفعل الثلاثي، ومكرم لما صيغ من غير الثلاثي. فاسم الفاعل هو الاسم المشتق، يشتق لماذا؟ للدلالة على معنى مجرد حادث، ليدل على معنى مجرد، يعني هو يشتمل على صفة ومعنى، وهذا المعنى مجرد، وهو معنى حادث أي متغير، يعرض ويزول، يعرض ويزول. يعني تقول هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، ليس الضرب صفة مستمرة له، وإنما هو معنى يعرض ويزول ويتغير، وهذا معنى قولنا حادث. وهذا يخرج الصفة المشبهة التي ستأتي، لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت لا تدل على التغير، كغفور من أسماء الله تبارك وتعالى، فهي صفة مشبهة تدل على ثبات المغفرة وثبوتها كصفة في حق الله تبارك وتعالى. ولذا الله عز وجل عالم وعليم وعلام، هذه من أسماء ربنا تبارك وتعالى. عالم هذا اسم فاعل، وعلام صيغة مبالغة، وعليم فعيل صفة مشبهة، فهذه تدل على علم الله تبارك وتعالى بما مضى وما هو حاضر وما سيكون، وتدل كذلك على ثبات العلم كصفة بالنسبة لله تبارك وتعالى. الشاهد هنا أنه قال اسم الفاعل عرفنا حده كضارب ومكرم، هذا كذلك يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، يعني تستطيع أن تقدر مكانه فعلا، أن تقدر مكانه فعلا. هذا له صورتان، الصورة الأولى أن يكون اسم الفاعل مقرونا بأل، والصورة الأخرى أن يتجرد من أل، وألها هنا الموصولة كما سنعرف. قال فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، إن كان مقرونا بأل عمل مطلقا يعني دون شرط، أي إن كان مقرونا بأل أي الموصولة، يعني يقدر مكانها الذي، يقدر مكانها الذي، يعني قد أفلح المؤمنون، المؤمن اسم فاعل، فألها هنا يقدر مكانها ماذا؟ الذين آمنوا. قال والكاظمين الغيظ، الكاظمين من الفعل كظما، يعني الذين كظموا غيظهم، فألف اسم الفاعل ها هنا اسم الفاعل العامل إنما تقدر ها اسما موصولا، تقدر اسما موصولا. قال فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، قلنا دون قيد، فيستخدم للدلالة على المضي والحال والاستقبال، ولا يشترط فيه أن يعتمد على شيء كما سيأتي في تجرده من أل. قال نحو هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، أين موضع الشاهد؟ أين اسم الفاعل ها هنا؟ الضارب الفاعل. طيب ما الاسم الذي عمل فيه زيدا؟ الاسم الذي عمل فيه زيدا هذا الضارب مبتدأ وخبر، هذا الضارب مبتدأ وخبر. طيب زيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأمس ظرف زمان، وكذلك غدا ظرف زمان، ماشي، والآن كذلك ظرف زمان. كذلك يقول الله عز وجل في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ، تلاحظون أن ضبط الآية هكذا: والكاظمين الغيظ، والغيظ مفعول به، الغيظ مفعول به، واضح؟ ليست خبرا ها هنا، لأنها لو كانت خبرا لكانت مرفوعة. طيب، ما الذي أعمل النصب حتى صير هذه الكلمة مفعولا به؟ اسم الفاعل العامل قبلها الكاظمين، من الفعل كظما. طيب، هل لهذا الاسم شرط في عمله؟ لا. لماذا؟ لأنه اقترن بالألف واللام، الكاظمين. فإن اقترن اسم الفاعل بالألف واللام عمل مطلقا، عمل مطلقا. قال: وإن كان مجردا، إن كان اسم الفاعل مجردا من ال، يعني لم تقترن به ال، قلنا ال الموصولة، عمل بشرطين، عمل بشرطين. الشرط الأول كونه للحال أو لاستقبال. إذن ها هنا خرج ماذا؟ المضي الذي يكون في اسم الفاعل المقترن بأل. إن تجرد اسم الفاعل من أل فلا يجوز لك أن تعمله، لا يجوز لك أن تعمله إن أردت الدلالة به على ماذا؟ على المضي. لا يعمل فيما بعده إن دل على المضي، وإنما يعمل إن دل على الحال أو الاستقبال. يأتي في صورة المضاف، في صورة المضاف، يعني تقول: هذا ضارب زيد أمسي، لا تقول: هذا ضارب زيدا أمسي، لأنه دل على المضي، لا يعمل فيما بعده، إنما يأتي مضاف. طيب، إن دل على الحال أو الاستقبال، ما معنى الحال؟ يعني أن هذا الفعل يقع الآن، هذا معنى الحال. أو الاستقبال يعني أن هذا الفعل سيقع فيما بعد ذلك. فأول شيء أن يكون دالا على الحال، تقول: أنا ضارب زيدا الآن، والله أنا ضارب زيدا الآن. ها، هذا دل على ماذا؟ دل على الحال، واضح؟ دل على الحال. أو غدا، هذا يدل على استقبال، هذا إن تجرد من الألف واللام. الشرط الثاني قال: واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. واعتماده، ما معنى الاعتماد؟ يعني أن يسبقه. معنى الاعتماد ها هنا أي أن يسبقه، أن يسبق اسم الفاعل واحد من هذه الأربعة. أن يسبقه نفي، أن يسبقه نفي، واضح؟ هذا النفي قد يكون بحرف أو اسم أو فعل، يعني يسبق بما أو غير أو ليس. إذن إذا تجرد لابد أن يسبقه نفي. تقول: ها مثلا، ما ضارب زيدا الآن، أو ليس ضارب زيدا الآن، هنا سبقت بنفي، هذا الشرط الأول، وتجرد اسم الفاعل من الألف واللام. أو استفهام، يعني أن يكون مسبوقا كذلك باستفهام، واضح؟ قال: أو مخبر عنه، أو مخبر عنه. المخبر، ما الذي يخبر عنه؟ المبتدأ، المبتدأ هو الذي يخبر عنه. تقول: محمد مجتهد، فأخبرت عن محمد الذي هو مبتدأ، ها بماذا؟ بمجتهد الذي هي خبر. فمعنى قوله أو مخبر عنه يعني أن يسبقه مبتدأ، أن يسبقه مبتدأ، فجاء اسم الفاعل ليخبر عنه، جاء اسم الفاعل ليخبر عنه. أو موصوف، أو موصوف، ما معنى أو موصوف؟ أن يسبقه موصوف، أي أن يقع اسم الفاعل نعتا لمنعوت، وصفا لموصوف، أن يقع اسم الفاعل صفة لاسم سبقه هو الموصوف. طيب ما مثال ذلك؟ قال الله عز وجل قبل أن نقرأ هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل ها أليس الله بكاف ها عبده ولا عبده؟ عبده. طيب أين اسم الفاعل ها هنا؟ كافي على وزن فاعل من الفعل كفى. طيب هذا الاسم سبقه ماذا؟ ها سبقه مخبر عنه، الذي سبقه هو المخبر عنه اللي هو المبتدأ، واضح؟ الذي هو اسم ليس ها هنا، الاسم الحسن، يعني قبل دخول ليس الله كاف عبده، الله مبتدأ، إذن اعتمد على مبتدأ على مخبر عنه. أليس الله بكاف عبده؟ فكاف اسم فاعل عامل. طيب وعبده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب ما الذي أعمل هذا النصب؟ اسم الفاعل الذي عمل الفعل. هل اقترن به الألف واللام؟ لم يقترن به الألف واللام. طب لماذا عمل؟ سبقه مخبر عنه، وسبقه استفهام كذلك، وسبقه نفي، واضح؟ طيب هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال نحو ما ضارب زيدا عمرا، عندي هكذا لكن هذا خطأ، عندكم في المتن ما ضارب زيدا أم زيد؟ ها زيد زيد. طيب عندنا في متن زيدا وهذا خطأ، الصحيح ما ضارب زيد عمرا، زيد فاعل، نعم ما ضارب زيد عمرا. طيب أين موضع الشاهد ها هنا؟ ضارب اعتمد على ماذا؟ اسم فاعل اعتمد على نفي، سبقه نفي، سبقه نفي، فعمل عمل الفعل في قال ما ضارب ها زيد عمرا، يعني ما ضرب زيد عمرا، فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وأضارب زيد عمرا، الهمزة هذه همزة الاستفهام، إذن اعتمد على استفهام، وعمل عمل الفعل، فزيد فاعل مرفوع باسم الفاعل العامل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح؟ طيب وضارب ها أضارب، هذه جملة اسمية، إذن ضارب مبتدأ، ضارب مبتدأ، هي في معنى الفعل ضربا، وضرب هذا فعل، والفعل لابد له من فاعل، لابد له من فاعل، والفعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. قلنا أضارب زيد عمرا، أضارب زيدا زيد عمرا، وزيد فاعل، استغفر الله، زيد هي الفاعل، وهذا الفاعل سد ما سد الخبر، لأن طالما أن المبتدأ موجود إذن لابد له من خبر، فزيد هذا فاعل مرفوع بضارب، وقد سد ما سد الخبر، يعني لا نحتاج إلى خبر، وهي فاعل وعمرا مفعول به. قال وزيد ضارب عمرا. طيب ما وجه الاستشهاد بهذا الشاهد الثالث أو الجملة الثالثة؟ زيد ضارب عمرا، اسم الفعل هنا اعتمد على ماذا؟ لا على مبتدأ، يعني اعتمد على مخبر عنه، لأن زيد المبتدأ وضارب خبر، فهنا سبقه مخبر عنه، زيد ضارب عمرا. طيب ومررت برجل ضارب عمرا، ما وجه الاستشهاد ها هنا؟ الوصف. نعم، أنه سبقه موصوف، سبقه موصوف. فلو أردنا أن نعرب ضارب، ها مررت برجل ضارب، نقول ها نعت مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره، وضارب اسم فاعل عامل لأنه مسبوق بموصوف، وعمرا والفاعل ضمير مستتر، واضح تقديره هو، وعمرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذا فيما ما يتعلق باسم الفاعل، فعرفنا معنى اسم الفاعل وكيف يشتق وكيف يعمل. قلنا إذا كان مقرونا بأل ها عمل مطلقا بلا قيد ولا شرط، ودل على حال والاستقبال والمضي، وإن كان مجردا بأل لا يعمل إلا بشرطين، الشرط الأول أن يدل على الحال أو أن يكون الحال أو الاستقبال، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يسبقه ها نفي أو استفهام أو مخبر عنه الذي هو المبتدأ أو موصوف. تقول كذلك صحبت رجلا عارفا آداب السفر، صحبت رجلا عارفا آداب السفر. طيب هذه الجملة تصلح شاهد لماذا؟ هذه الجملة تصلح شاهدا لماذا؟ هل هي لسبق النفي أو المخبر عنه أو الموصوف؟ موصوف، صحبت رجلا عارفا، فعارفا نعت لي لرجلا، ولذا قلنا عارفا آدابا أي يعرف آدابا، فآداب مفعول به باسم الفاعل العامل. طيب كذلك يقول الله عز وجل في كتابه لو قرأنا هذه الآية فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، هكذا نقرأها، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لماذا نصبنا رسله؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أين اسم الفاعل ها هنا من الفعل؟ أخلف، من الفعل أخلف الوعد، أخلف الوعد فهو مخلف لأنه من غير الثلاثي، فتقلب حرف المضارعة ميما وتكسر ما قبل الآخر مخلف. طيب مخلف ها وعده رسله، ها ما إعراب رسله؟ مفعول به لاسم الفاعل العامل الذي هو مخلف، الذي هو مخلف سبق بماذا؟ ها بمخبر عنه الذي هو الاسم الحسن الله. طيب قال والثالث، يعني الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة، وهي مشهورة عندنا بصيغ المبالغة، صيغة المبالغة. قال والثالث أمثلة المبالغة، وأمثلة المبالغة هي كل اسم حول للمبالغة في الفعل من صيغة فاعل. يعني أمثلة المبالغة هذه أصلها صيغة فاعل، كما قلنا في عالم وعليم، غافر وغفور، سامع وسميع مثلا، واضح؟ فأمثلة المبالغة هي في أصلها اسم فاعل، لكن حولت لماذا؟ ها للمبالغة في الكيف أو التكثير في الكم، المبالغة في الكيف أو التكثير في الكيف أو التكسير. يعني مثلا أضرب لكم مثالا عقديا في اسم الله الشكور. شكور فعول، وفعول هذه من صيغ المبالغة. طيب هذا أصله شاكر، شكور أصله اسم الفاعل شاكر، يعني يشكر غيره على فعل، فالله عز وجل يشكر عبده، ها، يجازيه على القليل من العمل بالكثير من الثواب والأجر، الكثير من الثواب والأجر. طيب الكسرة هذه قد تكون في الكيف يعني صورة الجزاء، وقد تكون في الكم. قد تكون في ماذا؟ في الكم. واضح؟ طيب المثال خلينا في الكم أولا. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه 10، إذن واحدة يقابلها 10. طيب الصلاة التي نصليها هي 5 في العمل، ها، و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. واضح؟ إذن هنا الكسرة في ماذا؟ في الكم، الكسرة في الكم. أدنى أهل الجنة منزلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. هذه كسرة في الكم، وهذا من أثار اسم الله الشكور. الشكور على وزن فعول، وهو من صيغ المبالغ، ومن صيغ المبالغ. طيب الكسرة في الكيف، الكسرة في الكيف، هذه المرأة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة البغي التي وجدت كلبا، ها، يطيف ببئر، كاد يأكل الثرى من شدة العطش، فرقت له هذه المرأة وهي بغي. تدرون معنى بغي؟ يعني هذه صناعتها. فسقت الكلب، ها، فشكر الله لها فغفر لها. طب هي عملت عمل ايه؟ عمل قليل جدا. طب مقابل ذلك، ها، مغفرة عظيمة من جهة الكيف، من جهة الكيف، لأن الله من أسمائه الشكور، من أسمائه الشكور. إذن ما معنى أمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة؟ ها، كل اسم حول للمبالغة في الفعل من صيغة فاعل، يعني هو في أصله على وزن فاعل، لكن حول للمبالغة في هذا الفعل، سواء كان كما قلنا من جهة الكيف أو من جهة التكسير. طيب قال وهي ما كان على وزن، أمثلة المبالغة هذه على وزن ماذا؟ 5 أوزان معروفة في لغة العرب، 5 أوزان معروفة في لغة العرب، وهي على وزن فعال وفعول. قال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعل. إذن هذه الأوزان الخمسة لصيغة المبالغة، لصيغة المبالغة. ولذلك نقول مثلا من أسماء الله الكريم، الكريم يقولون الكريم أي المكرم. طب ما المكرم اسم فاعل من الفعل أكرم، المكرم، ها، الكريم يقولون على هي في أصلها مكرم، والمكرم اسم فاعل. طيب لماذا لم يقل مكرم وقال الكريم؟ لأن هذه تدل على المبالغة في الكرم، فكرم الله عز وجل وجوده لا يستطيع الواحد أن يتصوره، أن يتصوره، ولا أن يصل إلى حده وكيفيته وكنهه. أو فعول، قال أو فعول برضو على وزن فاعل، هي في أصلها فاعل. يعني مثلا هذا البيت الذي ذكروه، يقولون، ها، يقولون إن الذي قاله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا البيت يرسي فيه أمية بن المغيرة المخزومي، يقول ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. أراد الكرم، أراد الكرم. يقول ضروب على وزن ماذا؟ في أصلها ضارب، في أصلها ضارب. لما قال ضروب يعني هذا يقع منه كثيرا، يقع منه كثيرا. ضروب بنصل السيف، ها، سوق سمانها، السوق جمع ساق، يعني يعقر كثيرا من الإبل، يعقرها لغيره. نعم، يقول ضروب بنصل السيف سوق سمانها، سمان جمع سمين، يعني لا ينحر للأضياف إلا السمين من إبله، واضح؟ سوق سمانها إذا عدموا زادا، يعني لو فني الزاد عندهم، هذا يسارع إلى ذبح ما عنده من سمان النوق. قال فإنك عاقر، هو الذي يعقر. يقول ضروب بنصل السيف سوقا، ما الذي أعمل النصب في السوق؟ صيغة المبالغة ضروب، صيغة المبالغة ضروب، واضح؟ سوق سمانها. طيب ضروب هذه جردت من الألف واللام، إذن لابد من شرط، لأنه قال بعد ذلك وهي كاسم الفاعل. اسم الفاعل يعني إذا كانت مجردة من الألف واللام لابد أن تعتمد على ماذا؟ ها، من يذكر؟ نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. طيب أين المخبر عنه؟ هو ضروب، هو ضروب. المخبر عنه مبتدأ، ها هنا محذوف تقديره، لكن حذف لماذا هنا؟ هل حذف احتقارا له؟ لا، قد يحذف المبتدأ للعلم به، لشهرته بذلك، يعني الناس تعرف أنه صاحب كرم، ولذلك لا يحتاج للإشارة إليه. يقول ضروب بنصل السيف سوق سمانها، فسوق مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه صيغة المبالغة ضروب التي على وزن فعول. عندنا كذلك مفعال، عندنا مفعال وفعيل، كما قلنا في كريم وسميع وبصير بمعنى سامع ومبصر أو فعل. طيب ما شرط إعمال صيغ المبالغة أو ثلة المبالغة؟ قال وهي كاسم الفاعل. هي كاسم، ما معنى كاسم الفاعل؟ إن اقترن بالألف واللام تعمل بلا شرط ولا قيد، تدل على المضي والحال والاستقبال. طيب إن جردت لابد أن يسبقها ما ذكرنا. قال فما كان صلة لأل، قالها هنا ما كان صلة لأل، قلنا لأن ألها هنا ها هي بمعنى الاسم الموصول، وما يأتي بعد الاسم الموصول هو صلة الموصول. قال فما كان صلة لأل عمل مطلقا، عمل مطلقا، نحو جاء الضراب زيدا، جاء الضراب زيدا. ما الفرق بين جاء الضارب زيدا وجاء الضراب زيدا؟ يعني لما نقول هذا الضراب نساءه، يعني لا يضع العصا من عن من عن عاتقه، هذا معنى كلمة ضراب، يعني كثير الضرب، كثير، لكن الضارب ضرب مرة ثم كف عن ذلك، واضح؟ فيقول جاء الضراب زيدا، فهذا في معنى أن هذا كلما لقي زيدا ضربه، كلما لقياه ضربه. طيب جاء الضراب فعل وفاعل، واضح؟ طيب وزيدا مفعول به. طيب ما الذي أعمل النصب فيه؟ صيغة المبالغة التي اقترنت بالألف ولا. هنا تستطيع أن تقول جاء الضراب زيدا أمسي، وجاء الضراب زيدا الآن أو غدا، يعني الذي ضربه كثيرا بالأمس أو يضربه كثيرا الآن أو يضربه كذلك غدا، واضح؟ قال وإن كان مجردا منها، إن كان مجردا من الألف واللام، قال عمل بالشرطين، عمل بالشرطين اللي هو أن يسبق بنفي أو استفهام أو مخبر عنه أو يعتمد على موصوف. واضح؟ قال نحن ما ضراب زيد عمرا. ها ما ضراب زيد عمرا عندنا كذلك زيد. ما الذي أعمل الرفع فيه؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل استغفر الله صيغة المبالغة التي عملت عمل الفعل سبقت بنفي. سبقت بماذا؟ سبقت بنفي. واضح؟ طيب قال بعد ذلك الرابع اسم مفعول نحو مضروب مضروب ومكرم. طيب نقف عند اسم المفعول ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، ولعلنا يعني ننهي الكتاب الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.